مروي من عن سعيد بن كلام سعيد بن المسيب، وهو أيضا منسوب إلى أنس رضي الله عنه. قالوا أن أنس رضي الله عنه قيل له: هل بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرك أحد؟ قال: لا، مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقي الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعراب، فلعله لم يكن يقصد بلاد الاشتراط ده اللي هو مروي عن سعيد، أو لعله كان لا يعلم به، أو لعله كان لا يعلم به. المذهب الرابع هم من اشترط أن يكون حين اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم بالغا، يعني اشترطوا التمييز، وهو مردود لأنه يخرج به مثل الحسن بن علي رضي الله عنه، وكثير من أحداث الصحابة كعبد الله بن عباس وعمر بن أبي سلمة وغيره من الكثرة الذين كانوا أحداث وواضح ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لعل ابن عباس كبر إلا غير هذا، أنه يعني يكون باب اختلاف من جهة أخرى. لكن مثلا الحسن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. طيب، يبقى دي جملة المذاهب، وهناك مذاهب أخرى لكن يعني ضعف اعتبارها وقل من يأخذ بها، لكن هذه الأربعة مذاهب المشهورة من كلام العلماء في من تثبت له صفة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطيب، بعض المسائل في هذا الكلام كما قلت كلام على عجالة للتقريب ولعموم الفائدة، لابد أن يكون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت له الصحبة حتى على قول أهل المذهب الأول أن يكون مسلما حين الرؤية، لأنه متفق بين المسلمين على أن من رآه من الكفار ليس من أصحابه صلى الله عليه وسلم. طيب، من أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يعد منهم أيضا، يعني من رآه حال رؤيته كان كافرا ثم أسلم بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد من الصحابة برغم أن رآه؟ لا يعد، لأنه لابد أن يكون مسلما حين يراه، لابد أن يكون مسلما حين يراه. طيب، من رآه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد الإسلام فهل يعد صحابيا؟ لا يعد صحابيا باتفاق المسلمين كعبد الله بن أبي صرح وغيره. وروى أحمد في مسنده حديث لرجل أسلم في الفتح وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وحدث عنه بعد موته، يعني هذا الرجل حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ثم لحقه الخزلان فلحق في خلافة عمر بالروم وتنصر والعياذ بالله. وهذا الرجل هو ربيعة ابن أمية بن خلف، الجمحي. وإخراج هذا الحديث عند أحمد وغيره أو إخراج الأحاديث من هذا الرجل مشكل على هذه المسألة، ولذلك قال ابن حجر وغيره كأبي داود وغيرهم قالوا: ولعله أخرجه له لعدم علمه بردته، أخرجه له لعدم علمه بردته بناء على اتفاقهم أن من ارتد بعد إذ رآه لا يعد من الصحابة. طيب، مسألة: من رآه مؤمنا ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، من رآه مؤمنا يبقى شرط الصحبة تحقق، ثم ارتد والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام لكنه لم يراه بعد العود إلى الإسلام، فالصحيح أنه معدود في الصحابة، صحيح، لأنه ثبتت له الصحابة على حال ثم نقض الشرط ثم صح الشرط، كما لو تزوج رجل بامرأة ثم ارتد ثم تاب فيعود إليها بغير عقد جديد، فالصحيح أنه معدود في الصحابة لإطباق المحدثين على عد بعضهم من الصحابة واتفاقهم على ذلك كالأشعث بن قيس ونحوه فإنهم عدوه من الصحابة ممن وقع لهم ذلك. وقد أخرجوا أحاديثا أمثال هؤلاء في المسانيد واعتبروا بها. طيب، مسألة: هل يعد الجن من الصحابة؟ يعني هل يعد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وبيعه صلى الله عليه وسلم يعد من الصحابة. اختلف العلماء في ذلك، قال ابن حجر والصحيح أن والراجح عند كثير من العلماء وعند كثير من المحدثين أنهم معدودون من الصحابة، لأنهم مكلفون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم كما بعث إلى الآدميين، حتى قال فيلزم أو يجب على من عرف اسمه منهم أن يذكر فيهم، أن يذكر في الصحابة، وهذا صحيح. وأنكر بعض العلماء ذلك كابن الأثير، عاب ذلك وأنكره، عاب ذلك وأنكره، وقال إنهم لا يعدون من الصحابة. وكذلك اختلفوا في الملائكة، وسبب اختلافهم هل الملائكة من أمة التكليف ولا لا، والصحيح أن الملائكة الذين رأوه وصدقوا بنبوته وآمنوا، لأن الملائكة مؤمنين كلهم، فمن رآه منهم لا يعد من الصحابة لأنهم أفضل من ذلك، لأنهم أفضل من ذلك. طيب، هذا كله أو هذه الشروط ثابتة في حق من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية حقيقية في حياته، هذه الشروط وهذه القيود وهذا التعريف منضبط في حق من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية حقيقية في حياته، رؤية حقيقية في حياته. أما من رآه في حياة النبي لكن الرائي رآه في المنام فهذا لا يعد صحابيا، يعني لو واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لكن لم يروا على الحقيقة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعد صحابيا، وما دون زمانه أولى. يبقى لو أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه الحقيقية، وتعرفين أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هناك رؤية متوهمة وهناك رؤية حقيقية، ولذلك قال الإمام أحمد وغيره إذا قال رجل أو إذا دعا رجل أنه رأى النبي قلنا له صفه لنا، فإذا وصفه على صفته الحقيقية صدقناه، وإلا فهو وهم وحلم من الشيطان. إذا دعا رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له صفه لنا، قلنا صفته، فإذا وصفه على صفته الحقيقية مش شرط يكون عارفها، يعني ممكن إنسان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه وما يعرفها، يكونش أصلا درسها قبلها، بس لما يعرضها على من يعرفها يقول هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت منصوص عليها في الكتاب والسنة، مفهوم؟ يعني سواء صفات خلقية كما جاءت في القرآن أو صفات خلقية كما جاءت في السنة، مفهوم؟ بل إن صفاته جاءت في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، أذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع، فمثلهم يعني هذه الصفات التي ذكرت فيهم ذكرت في التوراة وذكرت في الإنجيل، محمد رسول الله والذين معه. يبقى لابد من الرؤية أن تكون رؤية حقيقية، رؤية يقظة، سواء رآه كما قلت رآه وصاحبه، رآه ولزمه، رآه وفارقه، فكل هذا على قول الصحيح أنه طيب. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو قبل دفنه أو تمكن بحال من رؤية جسده صلى الله عليه وسلم هل يعد صحابي؟ الصحيح لا يعد صحابي، وإلا لعد أهل زماننا وأعصارنا ممن يمكن لهم رؤية جسد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وهذا هذا مخالف ولم نقل به أحد. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولم يعاصره، احنا قلنا من رأاه في المنام وعاصره فلا يعد صحابي، لأن لابد من رؤية اليقظة، يبقى من باب أولى من رآه في غير زمانه ولم من رآه ممن لم يعاصره يعني في غير زمانه فهو أولى. والراجح في هذا كله هو القول الأول بما اشترطوه من شروط، فيكون جملة القول الصحيح فيما تثبت له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة بحيث كان مسلما، بحيث كان ولو، ولا يشترط أن يكون مميزا ولا بالغا، ولكن يشترط أن تكون الرؤية رؤية حقيقية، ولا يشترط أن تكون الرؤية عن قرب، بل لو رآه عن بعد، بل لو رآه عن بعد تثبت له بذلك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم أن يدوم على الإسلام، ويلزم أن يدوم، فلو رآه ثم ارتد لم تثبت له صحبة. واضح كده؟ طيب، فدي مسألة أردت التذكير بها بس لأن تعلم من هم الذين تثبت لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى من هم المعنيون بقول النبي خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، بعدين بقى حتى ملهولك بعدين، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. طبعا قلنا إن هذا فيه فضل إيه؟ فضل القرون الثلاثة وفضل الصحابة على الإطلاق، فضل القرون الثلاثة، فضل الصحابة على الإطلاق. اختلفوا في التفاضل بين القرون الثلاثة، في التفاضل، هل التفاضل راجع إلى الإجمال أم إلى الإفراد؟ اختلفوا في التفاضل بين القرون الثلاثة، يعني هل الفضل القرن الأول كل أفراده مفضلون عن أهل القرن الثاني، ولا ده أمر مجمل إن أهل الفضل أهل القرن الأول ملهم بإجمال ملهم خير من أهل القرن الثالث مع التفاوت، مع قد يكون هناك أفراد في القرن الأول دون أفراد في القرن الثاني، مفهوم؟ فاختلفوا في ذلك، اختلفوا في ذلك. فالقول في عبد الله بن أم مكتوم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب العمى ولكنه اجتمع به وخلطه وهو مميز بالغ حين الاجتماع، فهل هو صحابي أم لا؟ هو صحابي، لأن الرؤية رؤية العين أو ما يعود عنها، ودي مسألة هم ذكروها أيضا، السؤال ده مش بدعة، يعني السؤال ده مش غريب، السؤال ده علمي، لأن هم ذكروه وقالوا رؤية الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم هل تثبت صحبة؟ الأعمى إذا زامن النبي صلى الله عليه وسلم وعصره هل تثبت صحبة؟ فالثابت أنه إيه؟ لأن متفق على صحبة ابن أم مكتوم، نعم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هو من عاصره، من لقيه، من لقيه وعاصره، من لقيه، اسمع بس، من لقيه عاصره، لأن النبي الملاقاة والمعاصرة، لأنه ممكن تحدث ملاقاة دون معاصرة إذا اعتبرنا الرؤية الإيه المنامية ملاقاة، أو إذا اعتبرنا ملاقاة الجسد ملاقاة، إذا اعتبرنا ملاقاة الجسد ملاقاة أو اعتبرنا الرؤية المنامية ملاقاة. وأشد من هذا أنه يلاقي الموتى بعد البعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تثبت لهم بذلك صحبة، يعني الذين يروا النبي صلى الله عليه وسلم في بعد البعث ويسقون من يده الشريفة شربة ماء، هل هم هؤلاء يثبت لهم صحبة؟ لا، لأن كل هذا محمول على إيه؟ على الدنيا، كل هذا محمول على الدنيا. فسؤال اللي بيسأل عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه فهو صحابي، لأنه لاقى النبي صلى الله عليه وسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولازمه أكثر من عام، وهكذا. قلنا إنه قبل الكلام في مسألة المفاضلة، خير أمتي قرني، القرن ما هو القرن؟ القرن هو أهل زمان واحد، يقال على أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، أهل زمان واحد متقارب، يعني إيه؟ ده بين ده وبين ده سنتين، بين ده وبين ده خمس سنين، بين ده وبين ده ثلاث سنين، فإيه بقى يجمعني معاك زمن متقارب، اجتمعوا على أمر من الأمور المقصودة، يعني اجتمعوا على دين، اجتمعوا على مذهب، اجتمعوا على عمل معين، يسموا إيه؟ يطلق عليهم قرن، وقالوا يطلق على ما إذا كان اجتماعه المخصوص، بمعنى إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس بحيث يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل، بحيث يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل، ويطلق القرن على مدة من الزمن، ويطلق القرن على مدة من الزمن، اختلفوا في تحديدها ما بين 10 أعوام إلى 120 عاما، ما بين 10 أعوام إلى 120 عاما. ولذلك من باب تحديد قرن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كآخره، قالوا اتفقوا على أن آخر الناس موتا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا، وكأنه المتمم لقرن النبي، لقرن أمته أو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على أنه على أن آخر من مات من الصحابة على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي، أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي، كما جزم به مسلم في الصحيح، كما جزم به مسلم في الصحيح. واضح؟ وفي الحديث لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، لا تزالون بخير، يدل على خيرية الصحابة، لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني، من صاحبني ورآني، أو من رآني وصاحبني. والله بقى ثاني مرة يقسم، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني، ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. والحديث رواه ابن أبي شيبة بسند حسن. طيب المراد بخير الناس قرني، أو خير أمتي أهل قرني، اللي هم قلنا أنهم الصحابة، وعرفنا من هم اللي ممكن يسموا أو يعتبروا صحابة أو يثبت لهم اسم الصحبة أو صفة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أنهم اختلفوا في مسألة متعلقة بالتفاضل بين القرون الثلاثة. هل التفاضل مطلق، يعني تفاضل إجمالي قرن ده أفضل من ده إجمالا، ولا تفاضل فردي بحيث يقال أن كل فرد من القرن الأول أفضل من كل فرد من القرن الثاني، وأن كل فرد من القرن الثاني أفضل من كل فرد من القرن الثالث؟ اختلفوا في ذلك. سبب اختلافهم ورود النصوص التي أثبتت الخيرية للقرون الثلاثة وقدمت عليها الصحابة، والنصوص التي خيرت من وراءهم وأثبتت الفضل لمن وراءهم. فهناك نصوص أثبتت الخيرية، من النصوص التي ذكرتها سواء كان حديث عمران أو حديث أبي سعيد، يغزو فئام من أمتي فيقال لهم هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم إكراما لهم وتعظيما لهم وتسهيلا للفتح بهم، ومن البركة التي تنزل على الناس بسببهم، ومن الخيرية التي فيهم والتي تصيب من رآهم، وهكذا. فندل عليه الخيرية. ففي نصوص أثبتت الخيرية لهؤلاء، وهناك نصوص أخرى أثبتت الخيرية لمن بعدهم، حتى بعد القرون الثلاثة، بل حتى في المتأخرين، كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للغرباء، وكما في أحاديث أخرى من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي جمعة قال: قال أبو عبيدة يا رسول الله أحد خير منا، أبو عبيدة يقول يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال: قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وحديث الحسن بطرقه، له طرق يرتقي بها إلى الصحة. فمثل هذه الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى الغرباء، وذكر فيهم أقوام في الأول وأقوام في الآخر، بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء، فدعا لهؤلاء وهؤلاء. فهذه النصوص اعتبرت معارضة ومخالفة للنصوص التي أثبتت الخيرية لقرون الثلاثة، فقالوا ليست الخيرية بإطلاق، وأن أنه لا يعدم أن يكون في القرون المتتابعة من يبلغ من الخير ما هو في القرون المتقدمة، وإن كان جملة الأمر يعني جملة القرن لا يبلغ قرن مبلغ ما بلغ القرون الثلاثة، يعني لن تجد من الناس تجد في الناس خيرا كما تجده في أهل القرون الثلاثة، ولا يتصور أن يجتمع الناس على الخير ويتصفون بصفات الخير كما حدث لأهل القرون الثلاثة. لكن أيضا هل القرن الأول ومن بعده هل القرن الأول يفضل بإطلاق القرون التي تليه؟ فذكر بعضهم تفصيلا، قال: اتفقوا على أن من قاتل قبل الفتح وأنفق من ماله هو خير بإطلاق عما سواه، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كده. فهذا ثابت بأنهم لا يستوي معهم من هو مثلهم في العمل، وده يمكن يؤيده أو يزكيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، نصيفه يعني ربعه اللي هو تصغير نصف، ولا نصيفه، مفهوم؟ فده معنى انه دي مبلغ. وعشان كده قلنا انه قد يبلغ العبد من مراتب الاجر ما بلغه بعض الصحابة، لكن لا يبلغ بذلك فضل الصحابة لامور ثلاثة. الاول اختصاص بالسبب، وهذا لا يستطيع احد ان يدانيهم فيه. اول ناس في الدنيا قتلهم، اول ناس في الدنيا كلفهم، هذا اسمه السبق. والامر في السبق لا يدانيه احد. يعني لو اول واحد صلى في الدنيا كلها لابد ان يكون اعظم، لانه سبق ممن صلى بعده، واضح؟ لانه اقدامه على تقليد من سبقه يهون الامر على ان يقحمه دون سابق. ولذلك كان اهل بدر لا يعادلهم احد. لماذا؟ لانهم سبقوا الى القتل ولم يكونوا يدرون ما وراء القتل الا استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ايه الفرق بين اهل بدر واهل احد؟ منهم شهداء، مقربين في الجنان، طب ايه الفارق؟ ان اهل بدر سابقوا، فلو ده قاتل وقتل، وده قاتل وقتل، وده يعني ابدى دينه بنفسه، وده الى اخره، لكن يبقى اهل بدر بالسبق. لماذا؟ لان اهل بدر لما قاتلوا لم يكونوا يروا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، ما كانش لسه الايه دي نزلت، ما كانش البشارات اللي شوقت اهل احد، واضح كده؟ وده اللي بيخليك انت الان لما تيجي تعمل بتعمل بناء على البشارات والمشوقات. لكن اذا عمل العبد سبقا فده الامر الاول هو السبق. الامر الثاني صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش تعرفين ان وجود النبي صلى الله عليه وسلم دي مالها؟ ولذلك قال ابن حجر وقال القاضي ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم احد، ليس في اعمالهم ولكن لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كفاية ان هم شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلهم يصطفوا لذلك، فده ايه؟ المصاحبة. يعني هنقول صلوا، التابعين صلوا برضو، مش كده ليه؟ وصابوا وجاهدوا وانفقوا وتعلموا ودعوا نفس الاعمال. افترض ان في واحد صحابي تساوى مع احد من التابعين في الاعمال، الصحابي اسبق. لماذا؟ لامور، منها السبق ومنها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ يبقى اذا وجود النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة عظيمة، طبعا عارفين ان دي فضيلة. يعني شوف انظر في الكتاب، وما كان الله معذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، مش كده؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى دي فضيلة ان النبي صلى الله عليه وسلم وجوده مانع من وقوع العذاب بهم. وزي ما انتم تعرفون الامر الثالث ثناء الله عليهم وذكرهم في محل الجميل او بالثناء الجميل، ذكرهم في محل الجميل او في الثناء الجميل. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الى اخر مقال. طبعا الكلام ده هو مثلا تراهم سماهم في وجوههم، او مثلا تراهم ركعا سجدا، كلام ده هو فيهم وغيرهم ولا لا؟ ترى غيرهم برضو ركع سجدا، وترى غيرهم سماهم في وجوههم، لكن ايه؟ محمد رسول الله والذين معه، فخصوا بهذا اللي هو ذكر الله عز وجل لهم. طبعا مثلا يد الله فوق ايديهم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، فهم؟ كل دي ثناء من الله عز وجل، والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها، مش كده اللي ايه؟ فدي برضو كل دي اختبارات وثناءات. يبقى قلت امور ثلاث تجعلهم افضل من غيرهم مع ثبوت الفضل لغيرهم. ولذلك قالوا لعل توسط القول في الجمع بين المسألة ان يقال ان من ازمان دو ان زمن الصحابة مفضل، وان الصحابة فيهم ما لم يبلغه غيرهم، لكن قد يكون في الازمان الاولى ان الازمان التي تليهم ما يبلغ مبلغ صحابة لم يبلغوا المبلغ المطلق. يعني بعبارة اخرى ممكن نقول ان في التابعين من يبلغ مبلغ اعظم من مبالغ بلغتها بعض الصحابة، لكن لا يبلغ احد من التابعين مبلغ ابي بكر، مفهوم؟ يبقى مش معنى ذلك ان الصحابة كلهم لهم نفس الفضل المطلق، لكن نقول ان قرن الصحابة له فضل مطلق بالنسبة للقرن الذي بعده وان اختلفت الافراد. فلا يمنع ان يكون يعني هل هناك خير منا رسول الله؟ نعم هناك خير منكم، لكن مش هيبقى قرن، واضح؟ فعشان كده قالوا قد يبلغ فيما بعد الصحابة مبلغا خير من بعض الصحابة، مفهومة ليه؟ خير من بعض الصحابة. يعني بنقول ان في صحابي مثلا كان مستقاعس او صحابي حصل منه كذا او صحابي حصل منه كذا. لو نظرنا الى الامام احمد ونصرته للسنة وواحد ليه بلغ مبلغ ممكن يكون افضل من هذا المبلغ الذي بلغه مثل هذا الصحابي الذي هو دون غيره من الصحابة، مفهوم ليه؟ لكن لا نقول ان احمد ابن حنبل رحمه الله يداني ابو بكر، مفهوم؟ يداني ايه؟ ابو بكر. او نقول ان قرن احمد يداني قرن الصحابة، او ان قرن احمد رحمه الله افضل من قرن الصحابة، هذا لا يكون، مفهوم كده؟ يبقى ده من حيث الافضلية، من حيث الافضلية. ولذلك قال وقد يكون مقتضى الاشكال ان يكون في من ياتي بعض الصحابة من يكون افضل من بعض الصحابة، ان يكون من ياتي بعد الصحابة افضل من بعض الصحابة. وبذلك صرح القرطبي ويكفي ان فضيلة الصحابة لا يعادلها عمل لمشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم ولصحبته ولثناء الله عليهم وللسبق، مفهوم؟ الامور التي ذكرتها لكم، لانه ما من خصلة من خصال الخير والدين الا والذي سبق بها له من الاجر اعظم ممن عمل بها من بعد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يكون فيكم، خلاص اذا انقطع الخير بهذه الثلاثة. يبقى اذا الشك ده هو بس لتردده، لعدم تنبهه. فعشان الامانة يقول ايه والله انا مش فاكر فحصل ثلاثة ورا. فهذا الشك ينقطع بماذا؟ بيقين من رواية اخرى، بيقين كرواية ابن مسعود او كرواية ابي سعيد الخدري، عشان تبقى فاهم. يبقى هم ثلاثة مش اربع قرون الذين ثبتت لهم الخيرية على سائر القرون. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. يعني إيه يشهدون ولا يستشهدون؟ إذا حملنا الشهادة على معنى الشهادة اللي هو الظاهر من اللفظ، إيه هي الشهادة؟ الشهادة هي أداء ما تحمله العبد، أداء ما تحمله، تعرف سواء تحمله بمحمل أو بغير محمل. يعني أنا شفت واحد بيضرب واحد، يبقى أنا تحملت إن أنا بقى عندي خبر أو بقى عندي معلوم، مش كده؟ فلما أؤديه اسمها شهادة، لما أقول فلان ضرب فلان اسمها شهادة، اسمها إيه؟ شهادة. طيب هو هنا في موطن سم، موطن ذم، إن بيقول خير الناس اللي ما بيعرفش فيهم الحاجات الوحشة، والذي الذين صحت معتقداتهم وسلمت مسالكهم هم قرني والذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم بعد دول يحصل بقى من المصائب ويحدث من الأمور ما الله به عليم. ولذلك يقول اتفقوا على أن آخر من كان من أتباع التابعين من يقبل قوله من عاش إلى حدود 120 و200. يعني قالوا آخر واحد من التابعين ممن يقبل قوله هو اللي عاش لحد سنة 220 هجرية. لماذا؟ لأن بعد ذلك ظهرت البدع، في هذا الوقت ظهرت البدع وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا ولا يزال الأمر في نقص إلى الآن. الكلام ده هو بيقول العلماء من يمكن 600 عام، ولا يزال الأمر في نقص إلى الآن. وظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب ظهورا بينا في الأقوال والأفعال والمعتقدات. صار الناس عندهم كذب في معتقدهم، مش كده؟ يقول لك الجبل الحجر بينفع ويضر أو يطعم في الصحراء أو ما شابه، وكذب في أقوالهم وكذب في أفعاله، واضح كده؟ فيبقى ده صدق النبي صلى الله عليه وسلم وظهر حقيقة قوله وكانها نبوءة من النبي. ولذلك عدوا هذا الحديث أنه من نبوءات ومن علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان الأمر وقوعا بعدما أخبر على ما أخبر. دي العلامة، أنك تحدث بشيء ويقع زي ما ذكرت، فدي علامة على نبوته. لماذا؟ لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الناس لا يزالون بخير، لا تزالون بخير ما دام فيكم من صاحبني ورآني. والله حديث النبي شيء، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من صاحب من رآني أو صاحبني. وده في تزكية الزمن الأول والذي بعده، الصحابة والتابعين، واضح كده؟ طيب يبقى لو دي معنى كان معنى الشهادة، يبقى معنى يشهدون ولا يستشهدون، تأولوها على عدة معاني. يشهدون ولا يستشهدون تأولوها على عدة معاني. المعنى الأول قال يحتمل أن يشهد بلا طلب، يشهد بلا طلب يعني إيه؟ تلاقيه كده يتكلم أنا شفت أنا عارف من غير ما حد يدعو لي الكلام. وإن كان هذا يعني هذا التأويل مشكل، لماذا؟ لأن هناك حديث عند مسلم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. وحديث مخرج عند مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعا: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. فلتأولوا يشهدون ولا يستشهدون على أنه بيأتي بالشهادة من غير طلب، وذلك بناء على أن الأصل في الشهادة أنها لا تأتي إلا بطلب. تبتشهد أمام القاضي أو عند ولي الأمر أو عند الإمام أو عند من يقضي بين الناس أو عند من عند الحسيب أو عند من يمكن أن يحق الأمر أو عند الكبير. لماذا؟ من باب أنه يطلب منك، فأنت مطالب أنه إذا طلب منك لا تكتمها ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فأنت أنت الأصل أنك مش هتكتمها، لا تكتمها ولا تمنعها إذا طلب منك، لكن هل تبديها؟ تقول لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يظهر في الناس أو يكون فيكم من يشهدون ولا يستشهدون، معناه أنه يأتون بالشهادة بلا طلب. فقالوا لهم حديث زيد بن خالد يرد هذا التأويل. فقالوا جمعا بين ذلك أنه إذا كانت الشهادة متعلقة بحق الله، متعلقة بحق الله كالشهادة في العدة والشهادة في الحسبة والشهادة في المال العام والشهادة في الحدود والشهادة في الديات وما شابه، إن كان حق لله مصلحة عامة حقوق عامة، يبقى لابد أن يأتي بها قبل أن يسألها، من باب أنه بذل للمعروف وإحقاق للحق وغيرة للدين. زي ما واحد يروح يرفع كده للقاضي أو يرفع الإمام أو يرفع المسؤول ويشهد أمامه بأمر ليحركه، من باب أنه يحق حق ويبطل باطل. قالوا هذا يكون فيه مثل حديث زيد بن خالد، أما مثل حديث عمران يشهدون ولا يستشهدون يكون في الحقوق الخاصة. ولذلك قال أهل العلم: لو شهد رجل بأن رجلا يقول إن فلانا له عندي كذا، قالوا لا يجوز له أن يشهد بلا طلب. الفقهاء على هذا الجمع مالهم؟ قالوا بهذه المسائل، فرعوا هذه المسائل. لو إن رجل سمع رجل بيتكلم يقول فلان والله لي عندي كذا، أنت عارف المجلس سمعت أو تنام إلى سمعك أو علمت بذلك، هل تذهب وتشهد دون أن يطلب منك؟ قالوا لا. واضح. أما إذا علم حدا من حدود الله وأمرا من أمور الله فيشهد بلا دون أن يطلب منه، أن يطلب منه. وأيضا تأولوا حديث زيد بن خالد، قالوا أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها. يعني مثلا القاضي بيقول له أنت عندك شهود، قل له والله أنا مش عارف ما عنديش شهود، والراجل ده حارف القصة وكان شاهدها بس دوكها ما يعلمش، وكان شاهدها ما يعلمش ان هو عارف بيها، فهو في الحالة دي بالرغم ان هو حق خاص مش حق عام يشهد بها دون ان يطلب. ليه؟ لما فيها من احقاق الحق الذي لا يحق الا به، لما فيها من احقاق الحق الذي لا يحق الا به. يبقى افهم الشهادات الخاصة، ما ينفعش واحد يروح يتطوع لواحد ويقول له انا شاهد ان فلان عمل وفلان سوى وواه، ما لم يطلب منك ذلك لما فيه من إغار الصدور وإيقاع المفاسد بين الناس. لكن إذا طلب فتحملت مسؤولية أمام ربنا. ده خلاف الحقوق العامة والمصالح العامة وأمور الدين العامة. فتأولوا حديث زيد في أنه أن يكون حق خاص لكن لا يعلم به، أو يكون قد مات وورثته لا يعلمون أن هذا شاهد، مفهوم؟ فهذا يلزمه أن يشهد بلا طلب إحقاقا للحق، أن يشهد بلا طلب إحقاقا للحق. واضح كده أخوان؟ وأيضا تأول حديث عمران مع معارضته لحديث زيد: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذين يأتون بالشهادة قبل أن يسألها، أو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. قالوا ده الأصل، إن الإنسان يبذل الشهادة سواء كانت خاصة أو عامة، وإن حديث عمران في موطن الذم فحملوه على أولوه تأويلات بعيدة شوية. فأولوه تأويلات، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون. أن الشهادة هنا هي شهادة الزور، هي شهادة ايه؟ الزور. وبعضهم قال الشهادة هنا بمعنى الحلف، وده اللي خلى المصنف أورد الحديث في الباب، لأن انت لما تبص الحديث تمتريش له علاقة بايه؟ الباب مش الباب، باب ما جاء في كثرة الحلف وقدمه بقول الله واحفظوا أيمانكم. فبالأحاديث اللي هو سواء كانت حديث بهريرة، حديث سلمان، حديث مين تاني؟ ها؟ حديث مين تاني؟ حديث سلمان، حديث أبي هريرة، وده حديث عمران. فالحديثين السابقين ما لهم؟ متوافقين مع الباب، لأنهم فيهم قضية متعلقة بالحديث. فده علاقة حديث عمران بالباب، إنه هو جايبه متأول، واخذ بتأويل يشهدون ولا يستشهدون، على إنه إن الشهادة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الحلف. وتأولوها، طب يبقى هنا معناها الشهادة بمعنى الحلف يعني إيه؟ يعني يحلفون ولا يستحلفون. ومعنى إنه يحلف بلا داعي معنى إنه مكثر من الحلف. يبقى ممكن يكون بيحلف منفقة للسلعة، بيحلف كذبا وزورا، بيحلف استكسارا لليمين ليتخفى فيه. فيبقى ده من ايه؟ يبقى كأنه جعل كثرة الحلف عنوان للسوء، جعل كثرة الحلف ايه؟ عنوان للسوء. ودي مسألة انا ذكرت بها من قبل، انه من صفات المنافقين ومرضى القلوب كثرة الايمان لطلبا لإرضاء الناس، يحلفون لكم ليرضوكم. فيبقى اهم حاجة من يحلف لك والله يحلف لك كتير جدا عشان تقول له خلاص صدقتك، مع انك انت ايه قرفان منه، لكن هو يستجن ويحتمي باليمين. فيبقى ده حلف دون ان يستحلف، لكن من استحلفه محلف فحلف يبقى مش ايه مش داخل في الذم، لانه طلب منه، مش كده ليه؟ وقال بعضهم يشهدون ولا يستشهدون، حملوه على معنى بعيد شويه، قالوا هم الذين يشهدون على امور من الغيب، كأن يشهدوا على بعض الناس بالجنة أو النار دون علم لهم بذلك. فهذا أمر إيه؟ أمر لا يعلمه إلا الله، واضح؟ فقال إن ده من الشهادة التي يشهدون بها وهم غير مطالبين بها، وهم غير مطالبون، وكأن المطالبة هنا شرعية، كأنك أنت بتعمل حاجة الشرع لم يلزمك بها، أنت أصلا مش مطالب لا من بعيد ولا من قريب أن تتكلم على مسألة الجنة والنار، لكن لك انك تتكلم على مسألة الفسوق والكفر، واضح، والعدالة والتجريح وما شابه، كحكم ايه ده؟ كحكم ظاهري، لكن امور الغيب من جنة او نار انت غير مطالب بايه؟ بالحكم بها. وبعضهم حملها على القول الاول، ان هو طلب ان ايه؟ انه يؤدي الشهادة دون ان تطلب به، دون ان ايه؟ تطلب منه. طيب المعنى اللي هو واضح من الشهادة قلنا هو ايه؟ والمعنى الظاهر، المعنى الظاهر هو انه يشهد دون ان يطلب، واضح، وخاصة في شهادة الزور، يشهدون ولا. والحديث يحض كل مسلم على كتم الشهادة وحفظ اللسان والتحري فيها وعدم المسارعة اليها دون طلب، الا اذا كان في حق من حقوق الله، مفهوم حق عام يعني. طيب يبقى ده معنى يشهدون ولا يستشهدون. وعرفت ان المصنف اورده لماذا؟ عشان تأويل لا يشهدون بمعنى لا يحلفون. ويخونون ولا يؤتمنون، يخون بمعنى يخون الامانة، يتعدى عليها بحيث انه يستجن بثقة الناس فيه، فيتعدى على حقوق الناس من حيث يظن الناس انه يحفظها. لما نقول امرأة خائنة، يعني امرأة خائنة يعني تعدت على حق زوجها من حيث يظن انها تصونه، صح؟ لكن لما يكون شوفها جوزها شايفها وبتقول له انا هروح غصب عنك، ما اسمهاش خائنة، اسمها ايه؟ متعدية، فاجرة، ناسز، فرق. فالخائن هو من يتعدى على حق الغير مع مظنة الغير فيه انه يحفظ حقه، فيخونون حتى يعرفون بالخيانة فلا يأتمنهم احد. يخونون ولا يؤتمنون، يعني يخونون حتى تصير الخيانة صفة لهم وعلامة لهم فلا يأتمنهم أحد. وده طبعا من ايه؟ من سوء السمعة ومن الطعن في الأعراض، حتى لا يذكر العبد إلا بالسوء والعياذ بالله. أول ما تقول له فلان يقول لك فلان، ياه ده حرام، ده يكون هولعة. فخلاص يبقى ايه؟ يكثر هؤلاء. طبعا هو وقع في ذلك ظلما وعدوانا وتعديا عليه وطعنا فيه وحقدا ابدا، لكن شوف قال يخونون، يبقى الفعل اللي قاد الى نتيجه. كان من كثرة خيانتهم انهم ساءت سمعتهم فلم يؤتمنوا، ذهبت الايه مهابتهم عند الناس فلم يأتمنوا بكثرة خيانتهم. وينذرون ولا يفون، او ولا يوفون، ينذرون ولا يفون، هي اصلا يأفه مش يأواو، لكن هو تصحيف منه هنا. رواية الصحيح يفون مش يوفون. ينذرون ولا يفون انه المضارع، وان كان برضو انه ده في الحديث في كده لغة، ولغة صحيحة يوفون كما في الآية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب فعشان بتوفين بس هو ايه في الحديث في ضبطه يفون. ينذرون ولا يفون برضو تتعدي انهم النذر، انتوا عارفين يا اخوان النذر، انتوا عارفين الخائن لا مراقبة له لله، وكذلك المتجرئ على الحلف او المتجرئ على شهادة الزور ماله لا مراقبة له لله، كل ده فساد عقائده. طب والثالثة النذر بينذر وما يوفيش، من اكبر العلامات اللي تدل على عدم مراقبة الله عز وجل، من هذه العلامات النذر وعدم الوفاء. لان انت لما بتنذر بعهد بينك وبين من؟ طب انت لما بتيجي تلتزم بعهد بينك وبين الخلق ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ بيطالبوك الخلق، يا فلان هات اللي عليك، اعمل كذا، في الاتفاق، مش انت قلت، مش انت عدت، لازم تعمل، هشتكيك، هعمل فيك، فيبقى ايه؟ في حزب في زنقه. لكن لما بيكون بقى المسألة بينه وبين ربه بيبقى وسع، لا يلزمه به الا مراقبة لله، الا تقواه. فلما تبقى المسألة مسألة نذر، يقول لك تيجي واحد كتير قوي، اسمع كده من الناس وفي مشاكلهم ومسألتهم، يقول لك انا نذرت بس اللي حصل، انا نذرت بس ما عملتش، انا نذرت بس ما سويتش، عادي. فتحس ان انتشار النذر مع عدم الوفاء بغض النظر عن احكام النذر، وقد تكلمت فيها في مبحث مستقل كامل في طيات ابواب فتح المجيد، وان النذر اصله مسموم، ولكن اذا نذر العبد فمن علامات الايمان ان يوفي. تعرف ان ربنا اثنى على المؤمنين فقال يوفون بالنذر، مش كده؟ طيب فاذا دي مساله ايضا عقائديه، يبقى الشهاده مساله عقائديه، الخيانه مساله عقائديه، قله مراقبه لله، النذر وعدم الوفاء به من ضروب الخيانه، يبقى مش الزور من ضروب الخيانه، والخيانه خيانه، يبقى في قسم مشترك. شوف بين الايه؟ بين الامور التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، دايما تجد القسم المشترك فساد عقائدي، فساد ايه؟ عقائدي. ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن، يعني ايه بقى معنى السمن؟ قالوا السمن معنى يظهر فيهم السمن اي يحبون التوسع في المآكل والمشارب، يحبون التوسع في المآكل والمشارب، والمراد ذم محبة ذلك وتعاطيه، وليس ذم الأكل والشرب. وقيل المراد يظهر فيهم كثرة المال، يعني أسباب السمن. وقيل المراد أنهم يتسمنون أي يستكثرون بما ليس فيهم، ويدعون ما ليس لهم من الشرف، لأنه يستسمن في لغة العرب يعني يستكثر، يستكثر. طيب ومعنى السمن ظاهرا هو إيه؟ هو البدانة، مش كده؟ التي هي من كثرة الشهوات ومن كثرة الطعام والشراب. فقال يظهر فيهم السمن، بمعنى يظهر فيهم انخراطهم في الشهوات ده حيث لا تشغلهم غيرها. تلاقي الراجل شغلته ياكل، وبعد ما ياكل يفكر في الهضم، يعني دلوقتي بيشتري اكل كتير قد كده، وبيشتري معاه مش عارف فوار وبيبس وحاجات مش عارف ليه، عشان لما ياكل يهضم، ولما يهضم ياكل، ولما ياكل يهضم، فتلاقيه قاعد في معنف. ومع هذا لا ميل لعبادة الله ولا دينه. ولذلك قال بعضهم وإنما كان السمن مذموما لأن السمين غالبا ما يكون بليد الفهم ثقيل عن العبادة كما هو مشهور، قاله ابن حجر في الفتح. السمن ليه مذموم؟ لأنه زي ما قلت لك الناس اعتادت، يعني انت لما تيجي تقول ما تجيش الدرس ليه؟ يقولك انا بتغدى ودماغي تتقل، والدرس بيكون معاد ايه؟ معاد رجوع من الشغل وغدا، فاحنا مش فاضيين بقى، عايزين ناكل ونايه ونريح الطاقه، بس ما بيسموها ايه دي؟ طاسه. فعايز يريح الطاسه، بس برضو اكل، برضو طاسه يعني اكل، مش انها مثلا خزانه علم، لا برضو طاسه. فكل مساله بالنسبه لك حتى اللي مش لاقي ياكل برضو بيحب السمن، مفهوم؟ ف فالمقصود هذا فيهم السمن يعني الانشغال بالدنيا والاعراض عن الاخره. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليه؟ لان المقبل على الاخره حتى وان كان ذو مال تلاقيه صوام قوام مجاهد يعمل، فمش فاضي يقعد للاكل، يعني مش شرط انه مش لاقي ياكل، لا ممكن يكون بس مش لاقي ياكل فعلا. والله فعلا ممكن انت لو جديت، نسال الله ان يرزقنا اياكم الجد في امر الدين، لا تجد قوما وقتا لان تاكل فعلا. يعني دي ممكن تحدث معاك ساعه واحد نفسه يجربها، لكن انت نفسك لو جربت الجد وكثره الانشغال ممكن تجد لا وقت للطعام، ليش وقت انك تاكل اصلا. فمعنى يظهر فيهم السمن يعني ينشغلون بامر دنياهم عن امر اخرتهم، مفهوم؟ طيب. وقوله في في في, في النصوص الاخر بقى التي امليتها عليكم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمين شهادته، اي في حالين، كان الذي يحرص على ترويج شهاده فيحلف عليها او فيحلف على صحتها ليقويها، فتارة يحلف قبل ان يشهد يشهد وتارة يشهد قبل ان يحلف، وده برضو من كثرة الحلف، من كثرة الايه الحلف اللي هو ايه. ولذلك الحديث ده هو كان اولى ياتي به المصنف، ما هو نائل، ما انه هو نائل الكلام ده هو بالنص من صحيح البخاري، حتى نقل معه كلام النخعي، والبخاري ذكر كلام النخعي في ذيل هذين الحديثين في الموطنين الذي اخرجوا فيه، هم كانوا يضربوننا على العهد والشهادة، ما اذكر بيان ان شاء الله تعالى. لكن اقصد كان اولى المصنف ان ياتي بحديث ابن مسعود رضي الله عنه اللي هو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون الرجل يسبق يمين احدكم شهادته وشهادته يمينه. يبقى هنا ايه فيه الحلف كان يتوافق مع الباب، اولى من ايه من حديث عمران ابن حسين، لكن ايه لكن يضع هنا، انا فاهم انه اتى به بعدين، اسمع اصحى بس، اولى انه كان يرتب بحيث ياتي بحديث ابن مسعود هنا ولا ياتي بهذا الحديث، لان حديث ابن مسعود اولى منقل، من عارف انه نقل، انا بقول هو نقل كلام ده من البخاري، ونقل نقلا من البخاري على هذا الترتيب، فاتى بحديث عمران وكان اولى انه ياتي بحديث ابن مسعود فقط، عشان كده يبينه. فبقول انه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قوله تسبق يمين احدكم شهادته ويتسبق يمينه شهادته او شهادته يمينه، انه يكون حريص على الشهادة، يقول والله العظيم حصل كذا او حصل كذا والله العظيم، وذلك لحرصه على ان تقبل شهادته دفعا. وهذا اليمين لا محل له، هذا اليمين ايه ما لم يستحلفك لا محل له، ولكن هذا من الاستهانة بالحلف من جهة، ومن حرص على ترويج المصالح الخاصة والمعارف الخاصة من جهة. قال ابن الجوزي المراد انهم لا يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمين، واختلفوا هل يبطل الحلف الشهادة ولا لا، اختلفوا هل يبطل الحلف الشهادة ولا لا، يعني هل يجعلها يمين ولا لا، يعني لو قال مثلا اقسم بالله وقع كذا فلا يعتبر شهادة ولا يمين، فقال بعضهم هو يمين ولا يعد شهادة، وإذا كذب وتلحقه أحكام الايه اليمين، وقال بعضهم هو شهادة. قوله كان قال إبراهيم كانوا يضربوننا، وفي رواية مسلم كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات، قال ابن عبد البر معناه عندهم النهي عن مبادرة الرجل بقوله اشهد بالله وعلي عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلك. يبقى اولوها على معنيين، المعنى الاول ما جاء من كلام ابن عبد البر ابراهيم النخعي من كبار التابعين رحمه الله، يقول كانوا يضربوننا ونحن صغار، من التربية الاسلامية، انظر كانوا يضربوننا ونحن صغار على العهد والشهادة، فبيقول انه لعل معناه انهم كانوا يمنعون صبيانهم ويؤدبونهم على تعظيم امر القسم، بحيث لا يبتدأ عهد الرجل او كلام الرجل مع الرجل بان يقول اقسموا بالله كذا وعهد الله كذا، بل يذكر الكلام دون ايمان. اذا كان بهذا المعنى يبقى هذا من ضروب او من قبيل تربية الاولاد على عدم الاستهانة باليمين وعدم الاكثار في اليمين، كما هو واقع في اولادنا او نراه في كثير من احوالنا. تجد الولد الصغير انت ممكن تكون فلحت انك تخلوش يحلف بغير الله، فتجده والله العظيم فتعود على القسم بالله العظيم، لكن يبتدر القسم في كل كلام، اول ما تقول كنت فين لك والله العظيم انا مش عارف عملت ايه، يبتدرك باليمين. هذا ايه ينبغي ان يؤدب عليه الصغير، ويربى على ان اليمين امر مصون لا يجعل هكذا ولا يبتدأ به الكلام وكأنه امر ايه لا قيمة له، مفهوم؟ المعنى الثاني انما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم عادة فيحلفوا في كل ما اصلح فلا اصلح. ده المعنى الاول. الثاني النهي عن تعاطي الشهادات والتصدي لها لما في تحملها من الحرج ولا سيما عند ادائها، لان الانسان معرض للنسيان والسهو ولا سيما وهو اذ ذاك غالبا وهم اذ ذاك لغالبا لا يكتبون. قاله ابن حجر في الفتح وده اقوى. كانوا يضربوننا ونحن الصغار على العهد والشهادة. تقول معناه انهم كانوا بيشددوا على اولادهم الا تقوموا على شهادة او على عهد. تعرفين ان احوال المسلمين في اول الامر لم يكن فيها الكتابات والشيكات والدفاتر والكمبيالات الحاجات الايه المنتشرة في زماننا واللي هي احد اسباب حفظ الحقوق. لكن كان المسلمين اذا تبايعوا طبعا المسلمين في احيائهم مع بعضهم في مساجدهم كان في قوة في الارتباط وقوة في الدين بينهم. انا عارفك وانت عارفني، فبيحصل عقد بيع، بيحصل عقد مشاركة، بيحصل. فبعمل ايه؟ اروح جايب الراجل ده اقول تعالى اشهد. كان في كتابة، فممكن يكون الموجود صبي. فكان اهلهم اهل الصبيان والغلمان يضربونهم حتى لا يتعاطوا هذه المقامات. اوعى تشهد على حاجة، لان الشهادة دي كانت ايه؟ كانت مسلك طبيعي في الشارع المسلم. تعال اشهد على البيعة دي، تعال اشهد على كذا، تعال اشهد على النكاح ده. ما مفيش مأذون ولا توثيق ولا كمبيالات ولا شيكات، كله بالشهادة. ويوم ما يتزنق يجيب الشاهد، شاهد على هذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، يراضي بعقله تعال. فكان ابائهم يربونهم ليه؟ لعظم هذا الامر، لعظم هذا الامر، ولانه قد يحتمله الانسان ثم ينساه، ثم ايه ينساه. فلئلا يتعرضوا لذلك. طيب نقف عند هذا ونكمل في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.